الحمد لله. جاء في سيرة العلامة بن قاسم رحمه الله أنه قال يوما لأهله: أين المصحف؟ يبحث عنه. قالوا: أولست تحفظه؟ قال: بلى، ولكني اشتقت إلى حروفه. سبحان الله، علاقة المؤمن بالمصحف وطيدة، ومن سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف كلام الله ويراجع الحفظ وينظر إلى تلك الكلمات.